قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن كتب بعده في علم المصطلح، ولما يقول لك هو الجنس ده يذكر لك مجموعة زي فلان وفلان وفلان وفلان. خلينا منتبهين، اللي هو خشع ينتبه، واللي جاره واحد كده يقرصه ما فيش بأس، لأن أحيانا يعني إيه يكون القرصة دي أخوية، فضلا عن إن يقولوا يعني ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. فلذلك لا يتورع حد انه يقرص اللي هو قاعد شايفه انه خاشع، علشان خاطر نبقى ايه جبنا نتيجة يعني. فانت تلاقي الجنس ده اللي هو ذكره الحاكم وذكر الناس فيه، اما تفتح انت طبقات المدلسين لابن حجر تلاقيه نائل اقوال للحاكم في وصف الراوي بالتدليس هي موجودة في القسم ده. بينما التقسيم اللي هو جاري عليه هو الحافظ تبعا للعلائي هو التفريق بين المرسل الخفي وبين التدليس. فلذلك إن ما كنتش تقرأ مبحث اللي هو النوع أظن 24 من معرفة علوم الحديث للحاكم، ما تقدرش تستوعب بدقة بقية الكلام اللي هو مذكور في سرد الموصوفين بالتدليس وتحديد درجة تدليسهم إن كانت قادحة أو غير قادحة. ده اللي أنا أريد أن تنتبهوا إليه، لابد من قراءة تعريف التدليس عند كفاية الخطيب، لابد من ملاحظة تطبيقات الخطيب البغدادي عندما يصف راويا بالتدليس، لابد من ملاحظة الكتب الاصطلاحية وما الذي تدخله في التدليس القادح الذي يقتضي انقطاع الإسناد وما الذي تخرجه. يعني احنا مثلا لما نفتح طبقات المدلسين نجد ان ابو اسحاق السبيعي ده محطوط في المرتبة يا التالتة يا الرابعة، التالتة ولا رابعة عبد العزيز؟ التالتة، يعني قادح. فانا قريت قريب لاحد طلابنا النابهين يعني اللي هم اساتذة دلوقتي، لما كتبوا في ابو اسحاق قالوا ابدا ده الرجل ده ينفع يكون في التالي. طب ليه يا عم؟ قال والله ان انا يعني ما لقيتش حد، خلي بالك ما لقيتش حد وصفه بكثرة التدليس، بل وجدت اثنين من النقاد وصفوه بقلة التدليس. هو يعني طالب اولا استاذ هو دلوقتي وكده، يعني ذكي وباحث، لكن في النقطة دي هو بنى النفع على ان الحاسب ما اداش. لما استدعى هو الحاسب بالألفاظ اللي تدل على الكسرة وكلمة كسرة وكلمة أبو إسحاق ومعها كلمة كسرة، ويقول له اللي هي الأوامر اللي بنديها احنا للحاسوب ونقول له طلع، فلما ما طلعش هو قال أنا ما لقيتش. أنت طبعا أنا بنصح بالقراية المباشرة، لو قريت أنت مبحث المدلسين عند الحاكم تلاقي فيه عبارة تصف إن أبو إسحاق ده كثير التدليس. طب ما طلعتش معاه ليه؟ لأن هو بيبحث بالمحروس اللي معاكم، والمحروس بيجيب ألفاظ ما يجيبش معاني، لأن العالم لما اتكلم عليه قال أما أبو إسحاق السبيعي فإذا دلس يأتي كثيرا بالعجائب، فدي ما يجيبهاش الحاسب، إن شاء الله تكسره حتتين ما يجيبها لكش، وطلع النتيجة على كده. فلذلك أنا أرجو أن ما حدش يعني ياخد مبحث من كتاب واحد ومن كتاب أيضا منفصل عن التطبيق العملي ويرتب عليه مفهوم يمشي هو عليه، لأن دي ممكن تخليه يزل يعني في موضع الصواب ليس معه. تفضل عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. أيوة والله أنا أشكرك على الحاضرات دول، لأن في واحدة أستاذة من أساتذة الجامعات خارج مصر، وقلت لها يعني تعالي تحضري، فهي فاهمة أن هي تقعد في وسط الشباب يعني، فقلت لها لا ده في يعني بنات بيحضروا كده، فجت مرة ومشيت قالت بس يا شيخ ما بيدعيش لنا زي ما بيدعي لكم. فانت كتر خيرك يا شيخ سعيد انك انت واخد بالك. قال الإمام الصخوي رحمه الله تعالى فقال ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة، فلا يكون ذلك يعني أي التدليس أو العنعنة إلا عن ثقة، وهذا جعله الإمام الحاكم جنس من أجناس الإيه التدليس اللي هم لا يدلسوا إلا عن الثقات، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم. هو جنس كمان، هو يعمل جنس تاني التدليس أو الذي يدلس عن الضعفاء والمجهولين. ولما يعني يقسمهم كده وهو يختلف عن التقسيمات اللي هي عند العلاء في بعض الصور. فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث. المقول عند جماعة يعني ناس كتار، يعني ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. خلي بالك من العبارة دي. وكذلك إيه؟ وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. طب إحنا دلوقتي لما فتحنا الدكانة دي في المبحث ده بتاع السخاوي قلنا إنه يدخل في التدليس رواية الراوي عمن لم يسمع منه، طب هو مدخلها هنا ليه؟ لأن هم زي ما بقولك أما يجي يفتح هنا الدكانة ويجيب المعلومات اللي في الكتب التانية يقوم يتبحتروا منه، تخش فيها حتت مش تبع الموضوع. وطبعا اللي هو يقظ حتى بلاش اللي هم نعسانين ما ياخدش باله من كده، ما يقولوش طب انت جايب دي هنا ليه يا شيخ يا سخاو، ما دام انت دخلت نفسك بالاول وقلت مصطلح التدليس كذا طب جايب دي ليه، ما هي دي ما تخش. قال لك والله لان الناس انا لقيته كده ومش عارف ان انتوا لابدلنا في الضر الى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه. وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر أنه إذا وقع في من لم يلقه أقبح وأسمج، يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول. ليه قلت إرسال دلوقتي؟ فإيه مرجح الكلام؟ إحنا داخلين إن الإرسال باب والتدليس باب، فانت ايه اللي خلاك تخلط السمك على التمر الهندي؟ هل هم اصلا في الاصول السابقه مخلوطين والمتاخرين ما قدروش يفصلوهم تماما في كل حاله؟ طب مين اللي يفصلهم؟ انت بقى، لانك انت صاحب الحاجه. اللي عليك تقول والله ان قلنا ان الارسال خفي غير التدليس، فيجب ان احنا نستبعد جميع الصور اللي ينطبق عليها مسألة الارسال، ومثلا الكتاب اللي يمثلها تمثيلا جيدا هو كتاب المراسيل لابن ابي حاتم الرازي. اللي يقرأ يجد ان الصور اللي فيه اكثر العبارات اللي فيها الارسال، وليست كلها اقوال ابن ابي حاتم، بل هي اقوال السابقين الذين نقل عنهم كابي حاتم ابوه وابو زرعه والامام احمد وابن المديني وغيرهما ممن ينقل هو عنه. فالكتاب ده حجة واضحة على التفريق بين الإرسال والخفي وبين التدليس. تفضل مولانا. بخلاف قوله الأول فهو مشعر بأنه أخف، وكأنه هنا عني الخفي لما فيه من إيهام اللقي والسماع معا، وهناك عني الجلي. يعني خليها عني بالفتح. وهناك عن الجلي لعدم الالتباس فيه، لا سيما وقد ذكر أيضا أن الإرسال قد يبعث عليه أمور لا تضيره، كأن يكون سمع الخبر من جماعة عن المرسل عنه بحيث صح عنده ووقر في نفسه، أو نسي شيخه فيه مع علمه به عن المرسل عنه، أو كان أخذه له مذاكرة فيسقل الإسناد لذلك دون الإرسال، أو لمعرفة المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره بينهم، أو لغير ذلك مما هو في معناه. والظاهر أن هذا في الجلي. الجلي يعني الإرسال الجلي، عشان إن هو التدليس ما فيش فيه خفي وجلي، هو مع عن ونجيب الراجل ونشوف وصفوه بالتدليس ولا ما وصفوش، لكن اللي هو يطلع خفي وجلي هو الإرسال. الخفي انك انت لما تمشي تاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد تلاقي ان الراجل ده معاصر للراجل ده بعشر سنين بخمستاشر سنة بكذا، لكن تدور على قرينة ان هو التقى ولا سمع ولا كده ما تلاقيش، فتصبح مسألة حصول الاتصال بينهما مسألة ليس لنا عليها مستند. وفي الوقت نفسه صاحبنا او اللي احنا بنبحث فيه او مكان العنعنة لم يصفه احد بانه مدلس، وهو ده اللي بيخلينا نقول يا ناس يا باحثين يا أهل الاصطلاح، لا بد أن تفصلوا لنا بين الإرسال والتدليس. لا، إذا أدخلتم الإرسال الخفي في التدليس فستجعلوا المصطلحين يشتبهان على البحث، لأن صورة الإرسال جميع صورها تقدح. متى ثبت الإرسال ثبت القطع والانقطاع، أما التدليس قسمنا قلنا واحد عنعنته ماشي وواحد عنعنته مش ماشي، فلما يبقى النتيجة المترتبة على كلا الإصطلاحين ليست واحدة فاحنا مطالبين بأن نفصلهما. يقول لك طب ما هو الخطيب جمعهم والحاكم جمعهم، نقول له يا ما عملوا حاجات وهم نفسهم خلفوها، فما تعملش كلام الخطيب مع طبعا يعني إمامته، ولا كلام الحاكم مع إمامته في موضع هو الفصل. اسرح وراه شوي، ما تسرح وراه هتلاقي ان كلامه له اطلاق وله تقييد. دي ما تحلش قريب، يعني ما تقدرش توصل فيها مثلا لقناعة قريب، لكن على اي حال انك انت تبقى اتفتح امامك نافذة تفيدك ان المكتوب هنا في كتب المصطلح هو مفتاح فقط، بحيث انك انت ما تقولش والله ادي فتح المغيزة هو اللي يقرروا انا اخد بيه واللي ما يقرروش ما اخدش بيه وتبقى الامامة انعقدت. لا، انت خدت معلومات، المعلومات دي هو نفسه تعب في جمعها، لكن وقته ما اسعفوش انه يصفيها، لانه عشان يصفيها يكتب مبحث طول عمره لحد ما يموت. طب هو عايز يطلع الكتاب ده ويجمع المادة قبل ما تضيع، فيغلب مصلحة الجمع على مصلحة الايه؟ التفتيش، اللي هو القاعدة اللي قالوا اذا كتبت فايه؟ قمش، الحق، لان في كتب بتروح، اللي كتب منه السيوط الان لو رحت انت مقياس الروضة وقلبته لغاية 7 أرض ما تلاقيش الكتب اللي السيوط نقل منه، راح تكلت على الله. فالسيوط يقمش، اعمل انت حتى عشر معشار. إذا علم هذا فقد أدرك الخطيب ثم النووي في القسم، في هذا القسم، في هذا القسم تدليس التسوية كما سيأتي. ووصف غير واحد بالتدليس من روى عن من رآه ولم يجالسه بالصيغة الموهمة، بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم. على أساس أن هذا اصطلاح المتأخرين، والشيخ الحاكم لما جاء يتكلم قال اعلموا أن التدليس مع ذمه فهو واقع في التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم إلى عصرنا. عصره اللي هو القرن الايه؟ الرابع. يعني هو بيمسح لك المصطلح خلال قرنين من الزمان. فلذلك معرفة أبو نعيم إنه هو أطلق الإخبار في الإجازة. أبو نعيم توفى سنة 300 ولا 400، فأصبح دخل في الاصطلاح صنيع. تفضل مولانا. أو بالتحديث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري، وكذا فيما لم يسمعه كفطر بن خليفة أحد من روى له البخاري مقرونا. ولذا قال المقرون، خلي بالك أما تلاقي في الكتب المقرون ارجع للمواضع دي، هتلاقي أنه هو قال فلان وفلان، وهو نوع من المتابعة، لكن سماها مقرونة لتمييزها عن المتابعة التي تكون في إسنادين منفصلين، وكثير من طلبة العلم لا يعرف هذا. لما يقول لك مقرون ولا يقول لكش متابعة فانت تقول ده أحمد غير الحج أحمد. لا، أحمد هو الحج أحمد، ما فيش أكثر من أنه الرجل راح عمل عمره ورجع. ولذا قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان، ينقل بقى ما تقرا انت الحاكم تلاقيه ينقل عن ابن المديني من علله ومن كلام من الكتب اللي هي راحت في 60 داهية، وهو الشيخ الحاكم كانت عنده، هو كتب علل ابن المديني مؤلفاته كتابة من يعرفها، انها كانت كذا دفتر، كانت كذا جزء، وكانت كذا، وتمسك انت المعرفة من اولها لاخرها تلاقي انه ينقل عن علي بن المديني من طريق ابن البراء اللي هو راوي كتاب العلل عنه. أما تجمع النصوص دي ما تلقاش في القطعة اللي موجودة من علل ابن المديني. فايه لما يقول لك هو كده بالاسناد انت بقى ما تبقاش ده راي الحاكم، لا ده نص هو حافظ لك عليه. ولذا قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد القطان معتمد على قول فطر حدثنا ويكون موصولا؟ فقال لا. فقلت: أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم. وكذا قال الفلاس: إن القطان قال. معنى كلمة سجية يعني هو دايما يعمل كده، وهي دي الإشارات اللي خلت العلائي يقسم طبقات، يقول لك اللي يقل واللي يكسر. فاللي يقل من الحاجة ما تقدحش إلا في المواضع اللي هي حصلت فيها، لكن اللي يستمر يبقى كل مروياته تحمل على الإيه؟ على الكسرة التي وردت عنه. وأيضا خليك مهيأ إن بعد ما تلاقي واحد يقول الكسرة تلاقي واحد يقول لا دي قلة، فانت تقول الله يعني انت كده هتخلينا ما نوصلش القناعة. أيوة أنا مش عايزك توصل لقناعة في 3 أيام، لأن كل اللي موجود في الكتب استقراء ومرحلي، مش استقراء. وما تحملش أي عالم إنه استقراء تام أبدا، تظلمه، لأنه كان الواحد منهم لكي ينتقل من بلد لبلد يحتاج إلى حاجات، لو حملت أنت الآن هتقطع الأكل والشرب، مفيش حد يوديه، ممنوعش يقعد، مش يروح يمسك في الحكومة ولا يمسك في الله. هنا آية عليكم أنفسكم، ما معاكش ترجع أنت. العراقي زين الدين كان عايز يروح تونس يسمع الموطأ زي الدرجة، ما ليش فلوس يركب بها المركب. قال يا جدعان أنا منسوب للعراق وأنا هنا مولود في مصر، خلونا أروح أرحل من الشام للعراق، ما ليش فلوس من الشام للعراق يروح فيه. فقعد ولا شتم الحكومة ولا يحزن، لأن عيت عليكم أنفسكم، ولولا الاحتساب في هذا العلم لما برئ من الهوى. يعني دي لها حكمة، عشان كنت هتخدم العلم ده بأمانة اخدمه، وكنت عايز فلوس ما عندنا شيء. الوقت كل اللي أمسكه وبقى عليه كده يقول أصلا بقى أخلص عشان أسافر. طب ما يمكن يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يسدها في وشك، ما دام أنت بتطلب كده عشان خطر كده، قول أنا عشان مثلا أستفيد العلم الشرعي أو كده. قال لي لا أنا صريح، أنا بقول لك عشان. تفضل يا مولا. وكذا قال الفلاس: إن القطان قال له: وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. ما ينتفع بالضم. وكذا قال الفلاس: إن القطان قال له: وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. يعني معناته أن كتب العلل فيها أسانيد فيها تصريح التلميذ بقوله سمعت أو حدثني أو أخبرني، ثم إذا جمعت طرق الحديث تجد أن التصريح بالسماع ده وهم ممن دون هذا الرجل أو منه هو نفسه، وبالتالي ليس كل ما صرح فيه بالتحديث نافيا للتدليس. والمثال اللي دايما بكرره ده اللي هو عراك بن مالك في روايته عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فالإمام أحمد يرى أن الراجح عدم سماعه من عائشة، فابنه قال له: يابا أنا لقيت إسناد من طريق حماد بن سلمة بيقول عن عراك سمعت عائشة. وحماد يعني راجل إذا ما كانش في الجرح المقيد يبقى ثقة، فقال له: أنت لسه صغير يا ابني، قال له ليه؟ الحماد قال حدثنا والناس يقولون عن. فيبقى التصريح من طريق حماد بالتحديث شاذ ولا يعطي الاتصال، مع ان الرجل ثقه الا القيود اللي عليه. قال له لكن الناس، الناس يعني جمهور الثقات. ولذلك انت هنا في مبحث التدليس تخلي بالك ان مش كل صيغه تلاقيها تقول بس شالت العقده، لا، لا بد ان تتاكد ان الاسناد الذي وصلك الى عباره الاتصال ليس فيه على الاقل ما ينقصش حد من الرجال اللي فيه عن صدوق. فان كان في الطريق اليه واحد ضعيف يبقى ممكن جدا ان هو اللي ايه اللي حصل عن طريق التحديث ده وهم وليس ضبطا. فضل مولانا. وقال ابن عمار عن القطان كان فطر صاحب ذي سمعت سمعت، يعني صاحب ذي سمعت، يعني كان دائما يقول سمعت سمعت على المليان والايه والفاضي، يعني انه يدلس فيما عداها. ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده. وذكر الحاكم جماعة يعملوا زي الحسن كده، قال زي ما فلان بيقول كذا وفلان يقول كذا وفلان، ما يخليش الحسن لوحده، بس الحسن هو اللي مشهور بهذه العبارة. فإنه لم يكن بها حين خطبتهما ونحوه. انت مدام خلصت يا شيخ سعيد، مالك ومال الخطبة بقى؟ سيب عن الناس الغلابة يا أخ. ونحوه في قولنا حدثنا أبو هريرة وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن فأراد أهل بلده. ما قدم علينا فتقول خلاص اتصال اهو. قال لك لا، ده هو بيقول عبارة محتملة ان بقيت القبيلة بتاعته هناك، فيعني عبارة ايهام برضه ليست صريحة في الاتصال. فانه لم يدرك كما ستأتي الاشارة لذلك في اول اقسام التحمل. ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة يستلزم. احنا ملناش دعوة، ملناش دعوة بالكلمة دي، صعبة شوية. واحد يقول له يا أخي ما يعني هو زميل يعني لسه، فأقول له يا أخي ما تبقاش تشتم الطلبة كده. قال لي ده قبل البتاع دي، وقال ده ما هو أسخة وقال غباوة فلان. قلت يعني ما جيتش تشرع إلا في الخطأ. ده الحديث إن الله يكره الفاحش البذيء، فانت ليه يعني بدل ما تبرر سلامة اللسان تبرر يعني زلاقة اللسان؟ فزلقيت دي ما تعملهاش تشريع، يعني ما تقولش ما هم كانوا بيعملهم، لا لا، دي يعني حتى ما نعرفش ان هي صدرت من مين، مدام هم اصحاب يعني السند. ما خلاص تفضل يا شيخ ماشي. تفضل يا مولانا. يستلزم تدليسا صعبا كما قال شيخنا شيخه ابن حجر. وسبقه عثمان بن خرزاد فإنه لما قال لعثمان بن أبي شيبة إن أبا هشام الرفاعي يسرق حديث غيره ويرويه، وقال ابن أبي شيبة أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب. ده معناته إيه؟ إن سرقة الحديث تنقسم لقسمين، القسم اللي هو ما يقدحش في صاحبه إنه هو يستعمل عن أو قال يعني عبارة غير متصلة، والقسم اللي هو يقول فيه حدثنا والحديث ليس له، هو ده اللي يدخله الايه؟ القطع في عدالته. ولو انت تقرا مبحث سرقة الحديث او تقرا كلمة سرقة الحديث فلان يسرق الحديث في المراتب، ما تلاقيش التقسيم ده، ما يقولكش وسرقة الحديث نوعان، اما ان تكون بعبارة موهمة فلا تقدح في عدالة فاعلها كما لا يقدح التدليس، وإما أن يكون بعبارة حدثنا وأخبرنا فيكون قادح. ما يقولش كده. ليه؟ قال لأنه فاهم أنك بتقرأ، يعني أنت تروح كذا محطة وتكون عقليتك بحيث أنك أنت تروح على ما سرقة الحديث دي وتحط عليها الملحوظة دي، أنه كانوا يفرقون في سرقة الحديث بين أن يعبر السارق للحديث بحدثنا وأخبرنا فيكون كاذبا، وتكون جرحته ليست بدعوى سماع ما لم يسمع، وإنما هي بكذبه في أنه سمع ولم يسمع. أما إذا قال عن فهي أخف شوية، تضعف روايته لكن لا تخدح في عدالته. فأنت تاخد دي وتحطها بقى في سرقة الحديث عشان تكون عقليتك. أما تجيب مبحث، احنا بننادي اهو يا شيخ محمد والأحاديث ما خلصتش برضه، لما تخلص يعني قبل قيام الساعة إن شاء الله. لما يقول لك يسرق الحديث الشيخ ابن عدي، يجيب الراوي ويعمل باب للحاجات اللي سرقها. فانت لو انت عارف الكلمة دي، احنا بنادعو وقاعدين على السجاجيد كده ودلوقتي المقعدة متمكنة من الارض، اذا لقيته في الاسناد اللي سرق قال عن، خلاص ضعفه بس ما تخدعش في عدالته. إذا لقيته قال حدثنا ولا أخبرنا، تعرف أنه هو كذاب أو يبقى متهم بالكذب على الأقل. بينما كنت أنا شخصيا على كده بقرأ الأبواب بتاع ابن عدي دي، ولا مش منتبه لعبارة الأداء التي يستعملها السارق. فلما وقفت على دي انه السارق له عبارتان، اصبح لازم تنقلها انت، لان ابن ناصر الدين مؤلف كتاب في اللي وصفه بسرقة الحديث، جامع فيهم، وواحد بيشتغل عليه ان شاء الله يطلعه قبل الساعة ما تقوم يعني. فقال قال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا؟ أيوة، طالما قال حدثنا تبقى السرقة قادحة في العدالة. وكذا من أسقط أداة الرواية أصلا مختصرا على اسم شيخه، ويفعله أهل الحديث كثيرا. أيوة، إن هو يقول فلان وبعدين يسكت وبعدين كده، اللي هو قايل عليه الحافظ تدليس السكوت. ومن أمثلته وعليه اقتصرت الصلاح في التمثيل لتدليس الإسناد، طبعا لأنه هو ما أحطش الراجل، يعني لا نقول أنه هو ليه ما جابش ده كله، لا أنت إيش نفسك هو دلوقتي، إنه عندك لو أنت طالب مثلا وعندك مادتين ثلاثة بتبقى شايلهم على يعني دماغك زي الحمل، وكل يوم ان قريت يعني كل يوم فتحت الكتب تبقى نعمة. فتيجي انت لحد ده وتقول ده هو قال مثال واحد، يعني بص لنفسك واعذر اخوك. ما قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري يقول الزهري بس كم يقولش ولا حدثنا ولا اخبرنا. فقيل له حدثك الزهري فسكت. ثم قال الزهري فقيل له أسمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخرجه الحاكم. فطبعا ده بقى اللي هو المعضل، والحاكم عامل باب للمعضل وجايب فيه إعلال الحديث بالإعضال وهي علة ظاهرة، بينما هو في المعلة قال لك ده حديث الثقات بس، فكله راح ماسك في كلمة الأولانية وسب بقية الكتاب. يقولوش يا شيخ انت نسيت، انت الدم هتغير ده، يقول لك لا، طب ما هي دي اللي انا عايزها. كل ما تجيب بص يقول لك قال الحاكم قال الحاكم قال الحاكم، طب ما الحاكم قال غير كده، يقول لك لا دي اللي احنا عايزينها بس، طب ما هي دي تنقض الثانيه. ونحوه ان رجلا قال لعبد الله بن عطاء الطائفي، اما يقول رجلا يبقى ما ينفعش نحتج بيها، الذهب من زي كده يقول هذه رواية عن رجل مجهول فلا يعول عليها، يضيفها كده فيعلمك. لما تقرأ انت السير او مجلد يا شيخ عبد العزيز على الريق تتعلم منه، فما تاخد دي وانت تكون بتكتب بقى تقول لا دي مطعوقة ما تمشيش. اما هو عايز بقى يقرطس اللي بقى بيروح شايل دي ويقول قال فلان، وحليني بقى قبل ما بعد الكتاب ما يطبع يبقى يجي يدور على ليه، لان ما فيش ضمير علمي. حدثنا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. فقال عقبة بن عامر فقيل سمعته منه؟ فقال لا، حدثني سعد بن إبراهيم. فقيل لسعد، فقال حدثني زياد بن مخراق. فقيل لزياد، فقال حدثني رجل عن شهر بن حوشب يعني عن عقبة. وسماه شيخنا في تصنيفه في المدلسين تدليس القطر، لكنه قد مثل له في نكته على ابن الصلاح بما في الكامل لابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد بن الطنافسي أنه كان يقول حدثنا عمر ولا عمر، إن كانت عمر ماشي خلاص عندي عمر ماشي خلاص، أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحينئذ طبعا بقى ما تاخدوش كده أن أدي عم المحدثين اللي انتوا ما عادينا ومخلين معطلين نفسنا أدهم بالأخبار، لا، لأن دي ما كانش الأصل، يعني دي حالات لما تحصيها في ترجمة راوي ما تلاقيهاش الأصل، فما تعملهاش انت تشريع، لا، التشريع لا يتم على الحالات الفردية او على استثناءات القاعدة او الخطأ لا يبرر الخطأ. ونحوه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له، ولا يكون سمع ذلك المروي عنه، سواء اشترك في الرواية عن شيخ واحد كما قيده شيخنا لأجل المثال الذي وقع له وهو أخف أم لا. فروى الحاكم في علومه قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حصين ومغير. ايوه يعني جاب ها ولا يكون سمع مروي منه في عندك عنه ولا ولا يكون سمع ذلك المروي عنه، يمكن ما يشبت عندك يا شيخ هو سمع منه سمع عندنا عنه اصح منه، لا الأقرب منه، لكن هو بيقرأ اللي قدامه ما يقدرش هو إيه يعني يقوم بعملية التحقيق الفورية، فما يقدرش ما تطلبوش بكده لا. فروى الحاكم في علومه قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم. هو يعني إيه قال لهم أنتم مش أزكى مني، فإذا كنتم يعني هتركزوا على صيغة، أنا أجيب لكم صيغة غير اللي أنتم معتادينها. فما لقوه هو قال كده ما انتبهوش، وهو الراجل جاء في آخر الجلسة وبرأ ذمته، قال لهم كل اللي أنا قلته ده هم بيكتبوا طبعا، قال لهم مغيرة ما هوش داخل في الموضوع ده خلاص، يعني ايه رجع الامور الى نصابها، بس هو عرفهم ان انتم مش هتغلبوني يعني. وساق عدة احاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى تشكر. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم اسمع من مغيرة شيئا. انا عندي هنا لم اسمع عن مغيرة، فطبعا تحريفات الطبعات واردة يعني. وهذا محمول على أنه نوي القطع. طب احنا بنقول كده ونحملها ليه؟ قال لأن الناس دول اللي هم الطبقة اللي وروا عنهم ده كان الغالب فيهم السلامة، ما كانش الغالب فيهم اللي احنا نشكو منه في عصرنا وفي عصور سبقتنا، لا يعني كان تجاوز منهم خلاف الأصل، ده اللي كان بيخلي ان الامور مفيش فيها التخوين. واظن انتوا فاكرين اللي قال له انت بتروي بالمعنى ليه، قال لم نكن نكذب ولا يكذب بعضنا بعضا. فما تقيسش على العصر اللي انت فيه، لان ان قست كده هتبقى ظلمت المقياس. تفضل مولانا. وهذا محمول على انه نوى القطع ثم نوى القطع، نحسن النيه به ونقول هو نوى القطع، ولو لم نجد قرينه تفيد ذلك. ليه نحسن النيه؟ لان الاصل ان هؤلاء الناس كانوا كذلك، ادي السبب يعني. يعني بنجري الامور على اصلها. تفضل مولانا. ثم قال وفلان أي حدث فلان وقريب منه وسماه ابن دقيق العيد خفي التدليس، قول أبي إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة يعني ابن عبد الله ابن مسعود ذكره يعني لي عن أبيه، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبيه عن ابن مسعود، كأنه لما فيه من إهام السماع لما فيه من إهام سماع أبي عبيدة له من أبيه، لا سيما مع إدراكه له، مع أن الصحيح عدم سماعه منه. وبالجملة فهذه أنواع لهذا القسم. اللي هي يعني من تدليس الإسناد. واختلف في أهله أي أهل هذا القسم المعروفين به، أي يرد حديثهم أم لا؟ فالرد له مطلقا سواء بينوا السماع أم لا، دلسوا عن الثقات أم لا، ثقف بضم المثلثة بعدها قاف ثم فاء أي وجد كما قال ابن الصلاة. يعني هناك من قال خلاص اللي يدلس مرة كل عناته وكذلك تحديثاته نكتنبها. طبعا ده تضييق لما هو معروف من أن الجرح والتعديل يكونان مطلقين ومقيدين، وأن علماء الحديث في الجرح والتعديل استعمالهم للعبارات المقيدة معروف، لا يستعملون المطلق دائما ولا يستعملون المقيد دائما، فلذلك أنت لا تحمل الأمور على غير محملها. أي وجد كما قال يعني هناك من قال إن كل مروياتهم مدام جربنا عليهم ولو مرة خلاص نرد الكل، كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء حتى بعض من احتج بالمرسل محتجين لذلك بأن التدليس عقليا، يعني الاحتجاج ده احتجاج عقلي يعني منطلقا من ان احنا بنبحث كله عن انضباط انتقال الحديث من جيل الى جيل، فما يعكر على ذلك يتشددون فيه، محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح لما فيه من التهمة والغش. طبعا التدليس نفسه مش جرح، احنا داخلين دلوقتي على انه له صور جرح وصور مش جرح، وان فيه مقل وفيه مكسر. المفروض يقول ان التدليس مثلا الاصل فيه او كده، يعني العبارة على اطلاقها كده فيها توسع. حيث عدل عن الكشف الى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعد، حيث يوهم السماع لما لم يسمعه والعلو وهو عنده بنزول، الذي قال ابن دقيق العيد انه اكثر قصد المتاخرين به، اللي هو العلو والاسناد، يعني انه التدليس بيلجؤون اليه لاثبات علو اسنادهم. وممن حكى هذا القول القاضي طبعا لما يقول ابن دقيق العيد اكثر المتقدمين هو ميت سنة 711، فلازم يؤخذ قوله في إطار الزمن الذي وجد فيه. وممن حكى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال، كتب القاضي عبد الوهاب ده هو إمام شافعي، لكن كتبه مش كثيرة، ولذلك يعني كتب أيوة مالك، مالك من موالك العراق الذين نشروا المذهب الشافعي في بلاد الهنابلة والأحناف، وكذلك لم ينشره بوسيلة قوة، وإنما نشره بحسن التعامل وإعجاب الذين كانوا يحضرون عليه بطريقته. ولذلك الدعوة لا تنتشر إلا بحكمة الداعي، فإذا كلف إنسان بأن يدعو إلى فكرة وكان متصلبا أو كان يعني غير حصيف أو آخذ بالمنهج المقبول، فهو يضر الدعوة أكثر ما ينفعها. لذلك كما أمرت الآية بالحكمة والموعظة الحسنة. ليه؟ لأن لاحظ أن اللي أنت بتدعوه ده الشيطان راكبه، مش هو فاضي، فهو الشيطان يوزه من ناحية وأنت تشد عليه من ناحية، يبقى أنت بتساعد الشيطان عليه. فقال التدليس جرح، فمن ثبت تدليسه لا يقبل. التدليس في أصله أو الأصل فيه كده، لكن منه صور لا تكون جرحا لإيه لفاعلها. فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه، كالذي عرفنا أنه يدلس عن ثقة، أو الذي عرفنا أنه لا يدلس إلا في النادر، فالنادر ليس له حكم. فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقا. قال وهو الظاهر على أصول مالك. وقيده ابن السمعاني في القواطع بما إذا استكشف فلم يخبر باسم من استكشف، يعني طلب منه في مكان العنعنة أن يبين هل هو سماع أو لا. فلم يخبر باسم من يروي عنه. قال لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه. أما من أخبر لو تعمده أو لو دلس عن ضعيف، يعني صاحب التدليس ما يفيد التهمة. أما إن أخبر فلا. والثاني القبول مطلقا، اللي هو مقابل الرد المطلق، يعني انت لما تيجي تلخصهم او تجهزهم يعني للأسئلة والأجوبة كده، قول بالرد مطلق وقول بالقبول مطلق، وكلا طرفي الأمور ذميم، لا الرد المطلق ماشي ولا القبول المطلق ماشي. والثاني القبول مطلقا، صرحوا أم لا. حكاه الخطيب في صرحها، يعني المدلسون حكاه الخطيب في كفايته عن خلق كثيرين من أهل العلم. قال وكنا نتمنى أن هو يحدد، لأن لما بتقول لك كثيرين دي يعني بيحيلك على أمر موسع أنت لم تقف على مفرداته. فلو قال من الكثيرين دول كفلان وفلان مثلا أو كده يخلي الإنسان يطمئن أو يقدر يقيس من في عصرهم عليهم أو كده. وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا. يعني قال لك أنك أنت إحنا مش دخلنا المرسل دلوقت في التدليس، طيب إحنا قلنا إن الإرسال حاجة والتدليس حاجة. وسبحان الله ما تقرأ أنت في الحاكم يقول لك إن الإرسال لا يكون إلا من التابعين. طب أمال اللي هو مراسيل ابن أبي حاتم دي اللي ملانة من غير التابعين توديها فين؟ فإذا سلمنا بوجود مرسل من غير التابعين كما في كتاب ابن أبي حاتم لا يلزمنا أن نسلم بالفرق بين الإرسال والتدليس الخفي. والثالث وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث التفصيل. برضو كل ده أنت كويس لما تيجي تقول كده ما تقولش وهو أكثر، لا قول فلان قال أكثر عشان تبرأ أنت من العهدة. فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا. طبعا لما تقرأ أنت التدليس اللي عن الثقات في الحاكم تلاقي فيه تفصيل، لأنه عامل من ضمن الأجناس الستة من كان لا يدلس إلا عن الثقات، هتلاقي فيه تفصيل، مرة يقول ده مقبول ومرة يقول ده كذا. فالقول هنا بالإطلاق القبول محمول على التفصيل اللي ذكره الحاكم، وهتلاقي إن الحاكم بان التفصيل على صفات معينة أو حالات معينة في من دلس عن الثقة. وإلا فلا. قاله البزار وبه أشعر قول ابن الصباغ في مدلس الضعيف. وبه أشعر يعني هو استنتاج من سياق كلامه وليس تصريحا. يجب أن لا يقبل خبره. وبالتفصيل صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة. وجزم ابن طبعا شرح الصيرفي ده مش موجود، لكن هي النقول دي اللي معانا، الناس اللي شافوا الشرح ونقلوا منه هي دي اللي معانا، احنا بنستعملها كوسيط بيننا وبين المفقود، ولذلك لازم تصرح انت بالواسطة دي. فضل الشيخ. وجزم أبو حاتم بن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة، وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة. يعني ده طبعا جزم كبير، يعني يقتضي الاستقراء وكده، يمكن يكون هو رحمة الله عليه وقف على صور يعني كثيرة جعلته يقول هذا. كما قيل في سعيد بن المسيب على ما مضى في المرسل. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات، ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد. ومما وقع لابن عيينة أنه روى بالعنعنة عن عمرو بن دينار، ثم تبين حين سئل أن بينهما علي بن المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج أخرجه الخطيب. وتقدم عنه التدليس عن الزهري بواسطتين فقط، لكن مع حذف الصيغة أصلا. وكذا قيل في حميد الطويل إن إنه لم يسمع من أنس إلا اليسير. وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه، ولكنه يدلسه. فقال العلائي ردا على من قال إنه لا يحتج من حديث حميد إلا بما صرح فيه: قد تبين الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به. هو ذا بيبقى جواب يعني إن إحنا بعد ما بحثنا لقينا إن الواسطة اللي هي ما صرحش بها من طريق تاني طبعا ثقة، فيبقى مجموع الطريقين هو الذي رفع الشبهة، وليست يعني الرواية التي خلت من ذكر الواسطة. والرابع إن كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت على ده تقسيمات بقى هو تقسيمات كله النادر وكده. ها هم جايبين التقسيم ده منين؟ من إطلاقات العلماء على الرواة، وبعد ما خدوا الإطلاقات دي أخضعوها لقواعد الاستدلال. فقواعد الاستدلال تقول النادر اللي ملوش حكم، كما يقولون عن الراوي الضابط انه لا يضره الخطأ النادر، فيقول لك كأنه يعني ما ايه ما ما ما فعلش، والحالات النادرة دي يحكم بأن هي بمفردها ضعيفة، اما باقي حديثه فهو على ايه على القبول. دي يعني نتيجة بيرتبوها على ما نقل من ان هذا الرجل نادر الاستدلال نادر التدليس، ومثله لو قالوا قليل التدليس يبقى تعرف ان هو ايه اكتر من النادر واقل من الكثير. تفضل مولانا. والرابع ان كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنته ونحوها، والا فلا. وهو ظاهر جواب ابن المديني، فان يعقوب بن شيبه قال: سالته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا؟ فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس الغالب يعني إن ماشي حسب قاعدة الأصوليين في ترجيح الأحكام، إن طلع الغالب فالأمور تبنى على الغالب، وتبقى الحالات اللي هي أقل من الغالب لا تحكم على الغالب، إنما تخرج بخصوصها، مش معناها إن هي الحالات دي تبقى سليمة، لا، إذا عرفناها تخرج بخصوصها ويبقى جرح مقيد ليس مطلقا. والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرح ثقاتهم خاصة بوصله كسمعت وحدثنا وشبههما، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزار، وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكمه حكم المرسل ونحوه. وهذا التفصيل هو خامس الأقوال فيهم، وصحح ببنائه للمفعول أي هذا القول، وممن صححه الخطيب وابن الصلاح، فعلى هذا يجوز فتح أوله أي صحح ابن الصلاح هذا القول، ولكنه لم يصرح بحكايته عن الأكثرين وممن حكاه العلائي، بل نفى ابن القطان الخلاف في ذلك، وعبارته: إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل بلا خلاف، وإن عنعنى ففيه الخلاف. وقريب منه قول ابن عبد البر: المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه خلافا. طبعا هو في خلافه، هو قال أنا والله ما أعرفش خلاف، فعلى حد علمي حسبوني، انتوا تعرفوا في خلاف يبقى حكمكم غير حكم أنا. وكأنه سلف النووي سلف النووي وكأنه سلف النووي رحمه الله في حكايته في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعه. طبعا الشيخ العراقي في طرح التثريب تعقب النووي في هذه، هل هذه العبارة المطلقة ليست على إطلاقها، لأنه المدلس منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، ولكنه متعقب بما تقدم إلا إن قيد بمن لا يحتج بالمرسل. وهو الحال أن العبارة ما فيهاش تقييد. وكذا يتعقب نفي ابن القطان الخلاف فيما إذا صرح بما تقدم وإن وافق على حكاية الخلاف في المعنعن. يعني ده التماس لمحمل كلامهم المطلق أنه محمل على التقييد، بس يعني التماس من نحن لما يجعل كلامهم غير شديد الانتقاد، خاصة الإمام النووي. الإمام النووي تطبيقاته كثيرا ما تخالف ما كتبه في كتابي المصطلح اللي هو الإرشاد والتقريب. وممن ذهب إلى هذا التفصيل الشافعي وابن معين وابن المديني، بل وظاهر كلامه قبول عنعنتهم إذا كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا. وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عدة من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث. طبعا دي يعني زي ما تقول ان هي كلمة اطلاق او كلمة اجمال لابد فيها من التفصيل، لأن الآن الرسائل اللي جمع فيها حالات التدليس في البخاري وحالات التدليس في صحيح مسلم أظهرت أنه إذا كان التدليس من النوع القادح فإن مسلما أو البخاري يكون قد أخرج لمثل هذا ما له طريق آخر يقوي هذا الطريق إلى درجة الصحة. وليس معناه أنه هو مدام أخرج عن المدلس ده يبقى قرر أن تدليسه أو عنعنته حجة، لا، لابد أن تراجع أنت المواضع. طبعا أخونا الدكتور عواد الخلف هو اللي عامل البحثين دول، روايات المدلسين في صحيح مسلم وروايات المدلسين في صحيح البخاري، والحصيلة هي كده ان فيهم روايات منقطعة والناس دول تدليسهم قادح مفيش يعني كلام عليه، لكن ليس محتجا بروايتهم بمفردها، فإنما لها ما يقويها سواء داخل الصحيح نفسه أو خارج الصحيح. وأيضا أخونا اللي هو ذكرت لكم ده اللي هو عمل روايات أبو إسحاق السبيعي قال إني أنا لقيت إن 42 موضع لأبو إسحاق لم يصرح فيهم بالتحديث داخل الصحيح، ولكن صرح بالتحديث في طريق الحديث نفسه خارج الصحيح. بمعنى انك تجيب الحديث اللي في البخاري تلاقي ابو اسحاق يقول عن، ثم اذا جبت هذا الحديث نفسه في مسند الامام احمد تلاقي ان ابو اسحاق يقول حدثني او اخبرني، وبالتالي اصبح لما واحد يقول، لأن دي من الشبه اللي بتصار حوالين الصحيح أنه التدليس أخو الكذب، وهو في فعلا مقولة بتتقال كده أنه هو أخو الكذب، فيبقى إزاي بقى البخاري يحط في كتابه أحاديث ناس مدلسين؟ يقول والله الجواب أو الأمر يحتاج لمن يشكل أن يقبل منا الكلام أو التفصيل الذي نبين له اصطلاح هؤلاء العلماء في ذلك. أما إن كان لا يريد معرفة الاصطلاح ولكن يريد أن يشنع فهذا ليس لنا كلام معه، خلاص يقول لك لا خلاص أنا مانيش عايزه. وبعضهم يقول أنا عارف أن ابن حجر أجاب عن هذا لكن أنا أصلا ما اعتدش بابن حجر. طب خلاص احنا كمان ما نعتدش بك يعني، ايه المشكلة؟ يقول لا تعتدوا بيا لان انا بقعد في التلفزيون واتكلم وبقعد في دي واتكلم وبقعد في كل، والناس كلها تعمل في الجرنان الحاوي يا مشايخ ردوا على الناس. ليه؟ هو الدين بتاع المشايخ بس؟ انتوا نفسكم غيروا على دينكم، قولوا لا ما حدش يطعن فيه. هم يخافوا من حتى العوام اكتر ما يخافوا من المشايخ، انما يقول الحاوي ردوا عليهم. طب ما تدافع انت عن دينك، ما هو اللي بيقول بيضعفه ده انت بتصلي بيه وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتبيع وتشتري وتنكح. مش المسألة مسألة ان الدين سلعة المشايخ، الدين هو ملاك امر كل مسلم. واحد بيضعف ما تصلي به 5 مرات في النهار وتقول الحقوني يا مشايخ، قول له لا. وهو يخاف من العام اكتر ما يخاف من العالم، لانه لما نقول له انت بتعمل كده ليه يا فلان يقول انا جمهوري هو اللي فهمني، فاصبح يحتج عليك بالعامه او الدهماء الذين لا يفهمون القضيه التي هو يطعن بها. فهنا لما نقول كده ان المدلسين واقعين في الصحيحين لابد ان نقول ان فيهم تفصيلات تصل الى نتيجه انه ما من روايه مدلسه في الصحيح الا ولها ما يفيد صحتها، اما بذاتها لان صاحبها نادر التدليس، واما بغيرها لانه صرح بالتحديث خارج الصحيح، واما بانه وجد طريق اخر جبر هذا التحديث. فطالما دي كلها ملابسات موجوده يبقى اطلاق القضيه كده ما هوش مناسب، وايضا لا يعتبر قادح. فاحنا كنا نتمنى انه هو يقول انه هذه الروايات لها كذا كذا، يعني يقرن القضية بدليلها، لأن ما بقاش دلوقتي فيه طولة بال لطالب العلم انك انت تقول له اقرأ بقية المبحث، مش هيقرأ، هو عايزك تجمع له كل الحاجات في جلسة واحدة عشان يطلع من الجلسة دي يبقى إمام، يا كده يا تبقى انت وحش. كالأعمش مع قوله مهنا سألت أحمد لما كرهت مراسيله قال لأنه كان لا يبالي عما. لو احنا قلنا، عفوا يا شيخ، لو احنا قلنا ان ما فيش فرق بين التدليس والإرسال يبقى ليه بتقولوا ان الحسن له مراسيل؟ ما خلوها بقى كله تدليس. فلذلك التسوية التي وردت من الخطيب والتي أوردها الحاكم لا تقبل على إطلاقها الذي ذكراه، أن ما دام إحنا معانا مصطلحين وقلناهم على الرجل ده وإحنا بنقول إن هما غير بعضهم يبقى لازم نخلي الكلام متسق في جميع الصور اللي إحنا بنبحثها، لأن الحسن البصري بيروي طبعا عن الصحابة وعن غير الصحابة وبيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته عن النبي معروف أنه هو ده إرسال، خلاص معروف أنه محذوف منه الصحابة، لكن اللي هو مش صحابة لما تمسك أنت شيوخه تلاقي فيه تابعين كتار ويعانعن، فإن كنت هتحسب له شوية إرسال وشوية تدليس يبقى أنت أخرجت من المصطلح المرسل الخفي وفصلت عن التدليس، وكنت هتعتبرهم كم واحد. قول ان الكتب القديمة نفسها نسبت له الوصفين، ليه؟ لانه مش احنا المتأخرين، لا، الكتب القديمة اللي هو ما تجيب ابن ابي حاتم وتفتحه نسبت له الوصفين، ليه؟ طالما ان المرسل الخفي هيبقى نوع من التدليس. مع قول مهنا: سألت أحمد لما كرهت مراسيله، قال: كان لا يبالي عمن حدث. فأصبح ده راجع لقرينة معينة. وكهشيم مصغر ابن بشير بالتكبير الواسطي المتأخر بعده، وأحد متأخر عن الحسن يعني، وأحد الآخذين عنه، فقال قال ابن سعد: إنه كان يدلس كثيرا. أيوة، فأصبح هناك عندنا نادر، وعندنا كثير، وعندنا غالب، وبالتالي أصبحت التقسيمات تتفاوت باعتبار وصف الراوي بهذه الأوصاف. أما أن نجعل اللي نادر زي القليل زي الغالب، فهذا خلاف أصول الاستدلال ودلالات الألفاظ التي بني عليها تقعيد الأحكام بما فيها أحكام التحمل والأداء والتصحيح والتضعيف. فما قال فيه أنبأنا فهو حجة، وإلا فليس بشيء. وسئل: ما يحملك على التدليس؟ قال: إنه أشهى شيء. يعني هو بيقول بقى حسب عصره، وانت ما تحسبوش دلوقتي وانت قاعد، لان احنا لنا من الاوزار ما يشيب لها الوليد، فما تقولش شوف اللي هم كانوا متقدمين وانتوا بتقولوا ده كذا كذا، تباهم بقى هم يعنوا. لا، وعلى فرض انه حتى ده الخطأ لا يبرر الخطأ، فضلا عن ان يبرر الخطيئة، لأنه كل واحد عداده لوحده، كل امرئ بما كسب رهين. فأنت ما تقولش طالما ده عمل هنعمل، ده هو الناس بتاخد القدوة من الحسن مش من السيء. وغيرهما كحميد الطويل، فإنه كما قال ابن سعد أيضا ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس عن أنس وقتادة. لما يقول ربما دلس عن أنس، نيجي على أنس ونديله ربما، وندور على واحد تاني يكون أكثر ونديله حكم، يبقى أصبح هذا الراوي ليس في جميع صور التدليس على حد سواء. ولذلك الشيخ الذهبي لما قال إن الأعمش شيوخه ينقسم القسمين، اللي أكثر من الرواية عنهم محمولة عن عنته على الاتصال، واللي أقل محمولة على الإرسال أو التدليس، كان واضحا أو يعني معتمدا على تفصيل يتسق مع القواعد، إنه هنطلع الحالات دي من الحكم العام على الأعمش إنه هو مرتبته الثالثة. فأصبح ده تقييد خلاف الإطلاق. لكن انت لما تقرأ طبقات ابن حجر ما تلاقيش فيها ده، ما تلاقيش التقسيم، يقول لك هو الأعمش مدلس وحطه في الثانية، بعدين قلنا له ده طالما إنه هو يعني الكلام موصوف من غيرك انت بكسرة التدليس فخليه في الثالثة، ايا كان فهو ليس فيه التفصيل الذي ذكره الامام الذهبي بالنسبة للشيوخ. تفضل مولانا. وققتادة: وفتش الصحاحة فانك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين مما صرحوا فيه، بل ربما يقع فيها من معنعنهم، ولكن هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى. حكاية المحمول أصبحت دلوقتي الحاسب بيدينا فيها نتائج ما كانتش في إيديهم، أصبح دلوقتي تقدر تجيب إحصائية إن أنا والله لقيت زي ما أخونا ده اللي أنا قريت له قال والله أنا لقيت في الصحيح تحديدا 42 موضع ما صرحش فيهم في الصحيح ولا مرة، وأنا لقيت ال 42 دول مصرح فيهم خارج الصحيح. الإحصائية دي ما كانش تطلع زمان، الآن أصبح من ثمار أو من حسنات الحاسوب أنه هو يقدر يدينا هذه النتيجة. فإنك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين مما صرحوا فيه. أيوة. بل ربما يقع في معنعنهم، ولكن هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول للمتابعات تحسينا للظن بمصنفيهما يعني الاثنين اللي هما البخاري ومسلم. ويتأيد بأن البخاري روى في صحيحه عن علي بن المدين عن ابن عيينة قال قال الزهري ثم قال بعده عن شيخه سمعت ابن عيينة مرارا فلم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. وعلى يعني يقول سمعت أو أخبرني يعني يعنعن. وعلى كل حال فالحكم كذلك، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات كان ما قدمهم شلة كده يقولوا إذا ما وقفناش نحمل على سوء حسن الظن. إحنا دلوقتي أصبح ما فيش بقى حسن الظن فيه، إن إحنا بنحط إيدنا ونلاقي فعلا، يا إما يكون متابع بما يقوي يا إما إن يكون التصريح بالتحديث في مكان العنعنة قد وجد. هيدن الشيخ؟ طب ماشي يا مولانا. وعلى كل حال فالحكم كذلك، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في ما كانش في ايدهم الا كده، لم يكن في امكانهم الا هذا بجهود شخصيه بقى لما يدور وكده. لكن الحمد لله الان اصبح نستطيع ان نصل الى يعني نسب من الأمثلة التي نثبتها عمليا ما يدل على أن كانت فكرتهم لها ما يؤيدها لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير. هنا ضايع منا مستخرجات زي مستخرج الإسماعيلي ده، الحافظ ما ماسكه من أول الفتح لغاية آخره ويجيب طرق يرجح بها وكده يقول أخرجها الإسماعيلي وانت تدور على الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي كان موجود هنا، المكتبة اللي ابن حجر كان بيجيب منها هنا ورا الحسين، اتحرقت طبعا واتكلت على الله. لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه ولا في غيرها. وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك، فإنه قال بعد تقريره أن معنعن المدلس كالمنقطع ما نصه، وهذا جار على القياس. القياس يعني إن هذا هو الشأن. إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير، يوجب إطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك، وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر انتهى. يعني إذا قبل منك الكلام ده واحد ممكن واحد يتوقف فيه، نقول له يا عم تتوقفش، احنا دلوقتي الحمد لله اصبحنا نقدر نجمع لك النصوص ونثبت لك اللي هو مصرح به واللي مش مصرح به. واحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى هذا كان شرح البخاري ومفقود الكتاب الحتة هو ما اكملوش، لكن القطعة اللي موجودة ينقلوا منها الناس اللي شافوها. يعني أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكون المعنعن لا يدلس أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها. ولذا استثني من هذا الخلاف الأعمش وأبو إسحاق وقتادة بالنسبة لحديث شعبة خاصة. فهنا خاصة عنهم هو ابن حجر حطها في آخر الطبقات قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وهي دي اللي تعكر على الذين قالوا إن تدليس قسادة غير قادح، لأنه لو كان مش قادح كان هيعز إن هو شعبة يكفينا تدليسهم ليه، ما كانش فيها حاجة. كون يقول أنا كفيتكم تدليس دول معناته إن اللي ما كفتكمش فيه فهو قادح. كفيتكم تدليس فإنه قال كفيتكم تدليسهم، فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزما. وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه، وأبو الزبير عن جابر بالنسبة في كتب العلل عموما يا أخوانا وفي كتب التخير التقييدات كثيرة إذا جمعت وضمت إلى رواية تراجم المدلسين هتغير النتائج، لكن إذا أخذت كتب المدلسين على عمومها الموجود فيها الآن ممكن إن تطبيقها على الأسانيد يبقى فيه بعض التجاوز أو فيه بعض الخطأ غير المقصود. طبعا أنت بتطبق مسطرة مطلقة وهي مفروض تبقى فيها تقييدات. تفضل يا مولانا. بسم الله. وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث ليس خاصة، والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه. هتلاحظ دي التقييدات دي كلها تعرفك ان المراتب اللي مكتوبة على الإطلاق فيها تقييدات. بالطبع انه يعني ما كانش من المستطاع ان هو تجمع هذه التقييدات لان استيعابها كذلك يحتاج الى مجهود، فلذلك انت تاخد المؤشر من طبقات المدلسين حتى غير ابن حجر ما عملش فيهم طبقات. الذهبي لما عمل المدلسين ما عملش فيهم طبقات، والسيوطي لما عمل المدلسين ما عملش فيهم طبقات، وسبط ابن العجمي لما عمل المدلسين ما عملش فيهم طبقات، وكذلك ابو زرعه ابن العراقي ما عملش فيهم طبقات، مما يدلك على ان الطبقات استئناسية، ولذلك انت تبني عليها كأساس، ولكن اذا قرأت تفاصيل كل راوي ستجد ان له تقييدات اذا وضعتها في الحسبان يتغير حكمك على احاديثه. زي ما قلنا ان الاعمش مثلا الذين اكثر عنهم تحمل عنعنة عنهم على الاتصال، والإمام الذهبي يمثل بثلاثة أو أربعة من المكسرين زي أبو وائل شقيق ابن سلمة وغيره. فلذلك إذا أنت قدرت تقرأ واحد منهم وعرفت اللي هو مكسر عنهم ممكن تطبق عليه قاعدة الذهبي دي مع أن هي مش مكتوبة، ولذلك التفاصيل دي ضرورة للي بيدرس الأسانيد لأنه ممكن يستفيد منها في الحكم باتصال الإسناد وإن كان الراوي موضوعا في مرتبة تقتضي أن تكون عنعنته قادحة. فلذلك لا تعتبر الكلمة النهائية في طبقات المدلسين هو ما وجد في طبقات الحافظ ابن حجر، وإنما اعتبرها إن هي جمع أكبر قدر تيسر للحافظ في الوقت ده، ولذلك تجد انه في التقريب يحكم على ناس بالتدليس ما حطهمش هو في الايه في الطبقات وهكذا. تفضل يا مولانا. بل قال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ولا عن كثير من مشايخه تدليس ما اقل تدليسه. ايوه فعادي ده دلوقتي البخاري عرفنا واحد قبل كده قال نادر التدليس على واحد، وهنا قال ما أقل تدليسه، فأصبح أنه هو مرتبته أن يكون ليس مثل من كسر تدليسه وهكذا. فمن مجموع الأقوال دي أوحت إلى الشيخ العلائي رحمه الله بأنه يعمل المراتب الخمسة دول، والحافظ ابن حجر بنى على كلامه وأضاف بعض تراجم لم يذكرها العلائي في كتابه في جامع التحصيل ضمن الموصوفين بالتدليس. انت ممكن زي ما بقول لك انك انت لو جمعت معلومات عن راوي راوي على لوحده هتطلع معاك تفاصيل، وفي حدود التفاصيل دي اعمل يعني اكتب انت، كل واحد بيبقى له نسخة عنده يضيف لها حاجات كده، ممكن انك انت مدام اللي انت كاتبه مدون وتقدر ترجع اليه اذا حاجك احد وقال لك ده الرجل ده في التالتة انت بتعمل له عنعنة مقبولة ليه، تبقى انت عندك نقل تعتمد عليه يفيدك في هذا. تفضل مولانا. وما اشار اليه شيخنا من اطلاق تخريج اصحاب الصحيح لطائفة منهم، حيث جعل منهم قسما احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه. شوف، هل احتملوا تدليسه يعني مجاملة في الدين، ولا لأن فيه اعتبارات اقتضت هذا؟ فيه اعتبارات يعني وجدت اعتبارات علمية جعلتهم يحتملوا تدليسه. لو وجدت هذه الاعتبارات في غيرهم تستطيع انك انت تقيس عليه. لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري يتنزل على هذا، لا سيما وقد جعل من هذا القسم من كان لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة. وكلام الحاكم يساعده، فإنه قال: ومنهم جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح، إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه. طبعا التبحر ده مش هيكون حكاية إن هو يعني خيال، لا، يعني إن هو إذا بحث في كتب العلل وكتب الرجال هيحصل على تفاصيل. أدي معنى التبحر، مش إنك أنت هتقلع وتنزل في الماء في ماء في ماء النيل ولا في حتة، لا، أن تتسع في البحث. وطبعا اعمل حسابك أن قرايتك هتجيب ما لا يأتي به الحاسوب، مش معناه أن الحاسوب ملوش، لا، له نصيب، بس هو سواعي ما يجيبش الحاجات اللي بالمعنى، هو عبد للألفاظ. تفضل يا شيخ. قلت: وقد أخرج البخاري في مناقب سعد بن معاذ للأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عنعنة، ثم أردفه برواية الأعمش له فقال: حدثنا أبو صالح. دي المكانة وده مكانة، إن المفروض يبقى فيه التفاصيل دي، إنه قد يعنعن في سند ثم يردفه بسند مصرع فيه، ودي كثيرا ما تلاحظها لما انت تغلط يعني وتقرا البخاري، تلاقي انه يجيب المعنعن وبعدين يقول تابعه فلان قال حدثنا، او تابعه فلان قال سمعت، فيذكر متابعه ولو معلقه لكي يثبت الايه السماع او الاتصال غير السند الاول. يقول لك طب ما قالش في الاول ليه؟ هو ده اللي سمعه، ما كانش هو كذاب، ما كانش زمته زي احنا ما زممنا متسعة كده، لا، هو كان خايف من القيامة، يعني عارف ان العداد فوق، العداد مش في الارض، فلذلك ما يقدرش هو يبقى سمع عنه ويقول حدثنا. اما تجيله طريق تانية ويقدر يضيفها، ما يقدرش خلاص. لما قالوا المسلم انت ليه اخرجت للرجل ده في الصحيح، قال والله الاسانيد اللي كانت عندي ساعت ما اخرجته ما كانش الا عن الرجل ده، وانا عارف ان الاحاديث اللي اخرجتها له موجودة عند ثقات اخرين، فين هم؟ الف كتب السنة. يقولوا له لا، لازم تجيبها زي الامتحانات، ان ما كناش نقول الكلام واحنا بندرس ونكتبه في كتاب، يقول لك ما تحطوش في الامتحان وإلا أرفع عليك قضية. ويتحول العلم يا مولانا إلى سلعة كأننا بنتجاذبها بين محق وبين مبطل. تفضل يا شيخ. وكذا يستثنى من الخلاف من أكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد لاتفاقهم كما قال شيخنا على أنه الحاكم ذاكر ذاكر شوية، لكن انت لو خدت شوية دول حتى ودورت عند الحاكم نفسه تلاقيه غير، بس غير فين؟ في المستدرك. طب غير ليه؟ لأنه ليه حاجات تخليه يغير. لاتفاقهم كما قال شيخنا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه، أو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإن هؤلاء حديثهم مردود جزما ولو صرحوا بالسماع إلا إن توبعوا ولو كان الضعف يسيرا كابن لهيعة. وأما حكمه ابن لهيعة، ما تقرأ أنت في صحيح مسلم تلاقيه والعمر بن الحارث وابن لهيعة مقرون، فهيقول لك أكتر من كده إيه؟ بقى الأصوليين بقى ما يجوا لا يخبطوك في كده يقول لك إيه العمدة على الثقة. لا، العمدة مش على الثقة، العمدة على الاثنين، فالتصحيح للثقة لذاته والتصحيح للضعيف لغيره. كل تقول له يا عم ده الضعيف جدا بيخرج له البخاري بالمتابعة يقول لك لا الضعيف جدا لا يكبر ولا ينجبر. جبت دي منين؟ ما تعرفش جابها منين. إن كان مستندك فيها الواقع فالواقع غير كده، وإن كان مستندك فيها كتب المصطلح فكتب المصطلح اللي فيها خطأ. يقول لك الله أنت هتلخبطنا ليه؟ لا مش بلخبطك، أنا بقول لك عيد حساباتك تاني. الشيء اللي أنت مارسته على الخطأ غيره تاني، لأن هو ظاهر أنه غلط فعلا. تفضل مولانا. وأما حكمه فقال يعقوب بن شيبة: جماعة من المحدثين لا يرون بالتدليس بأسا، يعني وهم الفاعلون له أو معظمهم. بيقولوا ده تحسين، احنا مش بنكذب، احنا بنقول عنه حسبونا لو قلنا حدثنا ولا أخبرنا، والعن أنا تقبل انه فيه وسط. وذمه أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم. شوف كان مفروض بقى ده في الأول في العبارة الأولى اللي هو قال التدليس مذموم كان يقول أي أصله هناك، مش بعد ما نقرب احنا نخلص يقول أصله. لا خصوص هذا القسم شعبة بن الحجاج ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان بحيث لقب أمير المؤمنين في الحديث، فروى الشافعي عنه أنه قال التدليس أخو الكذب. وقال غندر عنه إنه أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. وقال أبو الوليد الطيالسي عنه لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه. ولم ينفرد شعبة بذمه بل شاركه ابن المبارك في الجملة الأخيرة وزاد إن الله لا يقبل التدليس. وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة، وكذا قرنه به بعضهم، وقرنه آخر بقذف المحصنات. وقال سليمان بن داود المنقري التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد بالمعجمة أي طريق. وقال عبد الوارث بن سعيد إنه ذل، يعني لسؤاله أسمع أم لا. وقال ابن معين إني لأزين الحديث بالكلمة فأعرف مذلة ذلك في وجهي فأدعه. وقال حماد بن زيد وهو متشبع بما لم يعط، أي المدلس يعني المشبع بما لم يعط، يعني أنه هو بيظهر نفسه بشيء ليس فيه. ونحوه قول أبي عاصم النبيل أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وقال وكيع الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث. وقال بعضهم أدنى ما فيه التزين. وقال يعقوب بن شيبة وكرهه جماعة من المحدثين ونحن نكرهه، زاد غيره وتشتد الكراهة إذا كان المتروك ضعيفا فهو حرام. ولكن اختص شعبة منه مع تقدمه بالمزيد كما ترى، على أن شعبة قد عيب بقوله: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد بن أبان الرقاشي. فقال يزيد بن هارون راوي ذلك عنه: ما كان أهون عليه الزنا. قال الذهبي: وهو أي التدليس داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع، هذا إن دلس عن ثقة، فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله، بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا. وأما ما نقله ابن دقيق العيد عن الحافظ أبي بكر أنه قال: التدليس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه خفيف الباطن سهل المعنى، فهو سهل المعنى فهو محمول على بس اعمل لنا سف وقفة يحسن السكوت عليها شيخ سعيد. فضل ايه؟ خلاص احنا كده هنوقف هنا، وانت وقفنا عشان خاطر انا اعلم عليها. سهل المعنى فهو محمول على غير المعنى المحرم. واقفين على ايه بقى؟ انا واقف على تدليس الشيء. حط لنا عليها حط العلامة على دي، لان طبيعتي غير طبيعتك لو سمحت. انت معاك الاسئله يا محمد؟ معايا الاسئله. اديله محمد ذمته اوسع. اللي له اسئله يقولها عشان خاطر ما حدش يوقفني، انا ورايا المحاضره. هذا سائل يقول: ما راي فضيلتكم في كتاب موقف الامامين البخاري ومسلم من السند المعلن بين المتعاصرين؟ كويس، فيها ابحاث كويسه. شو بتاع الشيخ خالد الدريس؟ كويس الكتاب. وهذا سالم يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما رايكم في كتاب المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس لحاتم العلوي؟ يعني اي كتاب ايا كان ففي خطا وفي صواب، لكن تمييز الخطا من الصواب لا. وانا رايي انك تقرا المتقدمين الاول. رايي كده، انت طوعتني هتكسب، إن قريت من تحت هتتوه. ليه؟ لأن كل واحد بيجمع ما يتيسر له. فما يكون كتاب المرسل ده 5 مجلدات، طب اقرأ أنت 5 مجلدات من الجرح والتعديل، وراهنك اللي هتحصل عليه من 5 دول يساوي أضعاف 5 دول. اقرأ للمتقدمين هتعرف حلاوة العلم. مش معناه ان الابحاث دي ما فيهاش فايده، لا، فيها فوائد، بس اذا قستها 5 مجلدات ب5 مجلدات من الجرح والتعديل هتاخد من 5 الجرح والتعديل فوائد اضعاف اللي هتاخده من 5 دول. ودي كانت نصيحه مشايخنا وجابت معانا. فبدل انت ما تقرا 5 مجلدات الحديث المرسل وعلاقته، اقرا كتب نفسها، واقرا بعد كده ارجوك بعد ما تقرا الاوائل دول اقرا دول، هتبص تقول لا دي مش ماشيه دي ماشيه دي، لكن لو بديتهم دول هيملوا مخك، تيجي نوديك احنا المتقدمين تعرقص. ليه؟ لان خلاص المسافه اتملت خلاص، وتبتدي تقول ده بعض الناس بيقول كذا، بعض الناس بيقول كذا، طب ما تقرا انت دول الاولين وهم يقفلوا عليك الناس خالص. خلاص تبقى انت والمعاصرين واحد، وتقدر تقول لا المعاصر ده كده والمعاصر ده كده والمعاصر ده كده، اللي قال التوسيخ العجلي متساهل ما هوش صح. مين اللي يقول لك كده لقدام؟ فما اجيبك بقى كده وتلاقي كله يقول متساهل تقول لا مش متساهل. لما كل ما تقرا التنكيل وانت ماشي هتطلع اغيرك ازاي؟ انت عكست المسيره. اقرا المتقدمين الاول زي هم ما قروا وكتبوا، لان هي دي حصيله قراءه المتقدمين. فانت يبقى قدامك السكه اللي هي توصلك الى علو كعبك وتنزل نفسك انت في القاع. يعني انت الجد كده هذا يقول ذكر الحافظ الأعمش في الطبقة الثانية في طبقات المدلسين وذكره في النكت في السادسة. أيوة هو كده غير، لأنه هو دي اللي احنا عايزين نقولها، انك انت ما تاخدش كلام عالم انه ده الى يوم الدين. هو شوية قرائن كانت معاه حطها، وجات قرائن تانية غير، بس وانت عليك تمشي وراه، هو يسرسب وانت تلب. ما انتش عايز، خلاص العلم موجود وانت اتكل على الله. لا ما فيش ترجيح النقول، النقول اللي موجودة تفيد الكسرة. ما رأي فضلاتكم في قول من يقول أن مقدمة ابن الصلاح الأصل أن تطبع على روايتها لا على نسخها، على نسخها؟ يعني روايتها حسب أنا ما أريد، مثلا في كتاب بنت الشاطئ وهي أكثر واحدة اعتمدت على نسخ، ما فيهاش يعني فروق كبيرة، ليس فيها فروق كبيرة يعني. لكن إذا اتسع وقتك وقارتها على رواياتها ما فيش بأس يعني. إذا كان الراوي المبهم أو المجهول من القرون الثلاثة الفاضلة، قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث يستأنس بحديثهما، هل يقصد به أن حديثهما حسن لذاته؟ إزاي يستأنس بحسن لذاته؟ ما كان يقول يحتج لما تكون انت معلم. شوف عدم القراية جيب ازاي، لو انت عارف بقى القدام مخلي استانس دي ما تمشيش معاك خلاص، لكن انت ماشي تحت، طب هنعمل ايه؟ هو مش ابن كثير بس الذهب اي الكلام زي كده في اخر الديوان او المغني. أين نجد الخلاف بين روايات مسلم؟ الخلاف عند القاضي عياض وعند الإمام النووي أكثر، الاعتنف كده القاضي عياض. هذا سار يقول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير منقطعة كما قال أهل العلم، ولكن ذكر الذهبي في الميزان أن بينهما مجاهد، فقال ما هي دي اللي قاعدة اللي هو قالها الشيخ العلائي، قال إذا عرفنا أن الواسطة وطلع ثقة يبقى صح، مش معناته صح الطريق الواحد، لا صح مجموع الطريقين، لأنه ليس كل ما هو ساقط منه الواسطة يطلع أنه هو ثقة في جميع الحالات، قد يطلع ثقة ويبقى فيه العيب من تحت الاثنين. فلذلك المسألة ما تتخذش قطاع. طيب فما رأيكم في قول القائل لو كان بينهما؟ شوف قول القائل، قول القائل ده تلاقيها حاجة مضروبة وعايز لو كان بينهما مجاهد لماذا لم يذكره؟ لا مش كده، هو أصلا احنا بنجيب مجاهد من طريق واحد تاني، واحنا بنجيب مجاهد من عنده هو، ما احنا قلنا الاسانيد دي لما تلقيت كان اصحابها لو انتوا تقدروا تشوفوا مكان قبرهم فين وتترحموا عليهم الى ان تقوم الساعة ما توفهمش حقه. هؤلاء الناس افنوا عمرهم وحياتهم انه يجيب لك طريق، ولو كان يقدر كان يجيب اتنين، انما ما كانش الحصول على الطريق التاني. وفي مثال النهاردة موجود انه هو حسين بن محمد المروزي، الامام ابو حاتم الرازي بيقول ان رأيته ولم اسمع منه، فدي اول انت ما تقرأ تقول خلاص يبقى الرجل متروك. الحافظ ابن حجر فضل يفتش لحد ما قال على فكرة هو ما سمعش منه، مش باختياره ده غصب عنه، لأن هناك رواية بتقول انه هو راح له مرتين عشان يسمع منه، فكل ما يروح يقول له انت اتأخرت، بكر يعني خلصنا. فهو لم يسمع منه زهدا فيه، وإنما لأنه هو نفسه تأخر. فانت تجيب دي ازاي بقى؟ شوفوا ابن حجر لما نخب عليها جات ازاي، قال هو مش بمزاجه انه ما سمعش منه حتى نقول ان ده دليل على تركه له، ده هو حصل بيناتهم كذا كذا. فاحنا ما معناش حاجة يا مولانا، احنا الشوية اللي هم معانا دول اما تقيسهم ما يمشوش حد خالص، احنا ماشيين بالقدرة. هذا يقول الرسالة الأصل أنها مدرجة في الأمة أو جزء من الأمة، فكيف نجمع بينها وبين أن الشافعي أرسل الرسالة لابن مهدي ولم يرسل له الأم؟ يمكن ملوش أم. الكتب القديمة الكبيرة كانت بتتفرق نتيجة للسماع، فكان اللي يحضر زي حضراتكم كده ما يكتبش عن الشيخ إلا ما سمع، لأن السماع كان أعلى وجوه التحمل. فتلاقي مثلا سنن النساء الكبرى اللي بهدلها البهدلة دي كلها هو إن كان كل واحد بيكتب الكتاب اللي سمعه بس. فتلاقي حتى في مصر وتلاقي حتى في المغرب وتلاقي حتى في تركيا، وتلاقي بسبب اتعامل يوم وليلة الشيخ المزي فصلوا مع انه هو جزء من بسبب انهم ما كانوش يكتبوا الا اللي سمعوه. وما تقولش بقى ليه ما يكتبش، لانه كان عشان يحصل على 5 ورقات يعني يتحمل شيء انت لو اتحملته مش هتاكل ولا تشرب، ما كانش سهل. فحاول تدرس الأمور دي كلها في ضوء واقعها اللي كان موجود، مش في ضوء انك انت دلوقتي ترمي الورق وترمي كده وتخوض في المشايخ زي ما انت عايز، ما كانش كده. فادرس الوقت نفسه يكشف لك. فضل يا مولانا. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.